أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني أرحب بالإخوة والأخوات في ويعني أذكر نفسي وإياكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. جزاهم الله خيرا للقائمين على الأعمال الدعوية في كل عصر ومصر، يعني أنتم تقتفون آثار الأنبياء، فجزاكم الله خيرا. احرصوا على الإخلاص وأن تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا على مسألة ان احنا نهتم بمسألة التربية وتنشئة وغرس مفاهيم الوحي في قلوب شباب ونساء واطفال المسلمين. يعني هذا من الابواب العظيمة وهذا من وظائف الانبياء. ندخل في المحاضرة سريعا في الاعتصام بالكتاب والسنة، وما اجمل هذا يعني العنوان، وما اجمل هذا المعنى، أنه أننا الكل يحتاج إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، الكل يحتاج إلى الاعتصام بالرسالة. لا يخفى أن الله سبحانه وتعالى يعني أنزل الكتب وأرسل الرسل لأجل هداية الناس، وجعل الله سبحانه وتعالى السعادة والهدى في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الله سبحانه وتعالى الضلال والشقاء في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل خير في الوجود إما خاص أو عام فمنشأه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، كل خير في العالم منشأه من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شر حقيقة هو مختص بالعبد من ناحية العبد، ودائما يكون إما بسبب هوى العبد أو أهواء الناس، إما بسبب مخالفة العبد لمقتضى الوحي أو الجهل بما جاء به الوحي. فسعادة العباد في معاشهم ومعادهم تكون بالاعتصام بالكتاب والسنة. لا يخفى أن الله سبحانه وتعالى لما بعث الرسل وأنزل الكتب، الله سبحانه وتعالى جعل الرسالة ضرورية للعباد، يعني الناس تحتاج إلى الرسالة، الناس بدون الرسالة في ضنك شديد، في ظلمات بعضها فوق بعض، في يقتل بعضهم بعض، في مساحة من مساحات تضارب الأهواء التي ينشأ عنها حروب وينشأ عنها مساحات من الفساد لا تنتهي. سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع والاعتصام بالكتاب والسنة. فالكتاب والسنة ربنا سبحانه وتعالى أحوج الناس إليهم، يعني الناس محتاجة الكتاب والسنة. احنا أحيانا بنتكلم على الكتاب والسنة والاعتصام بالكتاب والسنة من ناحية الثواب والعقاب، وننسى ان الأمر أعظم من ذلك، ان احنا محتاجين بل رسالة ضرورية، يعني لا ينفك العباد عن احتياجهم للرسالة. حاجة الناس إلى رسالة فوق حاجتهم إلى كل شيء. الرسالة ربنا سبحانه وتعالى سماها روح العالم ونور العالم وحياة العالم. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فربنا وصف المؤمن كأنه رجل يعيش ويتحرك كرجل حي، ووصف الكافر بأنه رجل ميت، يعني رجل لا يتحرك، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيء. أحيى الله سبحانه وتعالى بروح الرسالة ونور الإيمان وأهل الإسلام، فجعل لهم نور يمشون به في الناس. وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا، قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا أن الرسالة الاعتصام بالكتاب والسنة روح ونور، والروح والنور يعني أنت لا تمسك الروح ولا تمسك النور، الروح والنور هما موجودين لكن هما يعني مش أشياء ممسوكة مادية، لكنه حقيقة لهم أثر عظيم جدا. والله سبحانه وتعالى ذكر وضرب المثل بأن الرسالة والاعتصام بالكتاب والسنة هو حياة القلوب ونور القلوب، يعني أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر الاعتصام بالكتاب والسنة وكيف أثر الكتاب والسنة على نفوس الخلق. ربنا أحيانا سبحانه وتعالى ذكر مثل للكتاب والسنة بالماء، الماء الذي ينزل من السماء فينبت هذا الماء بمجرد الاحتكاك وبمجرد التلاقي مع الأرض نباتات عظيمة وخضروات ونفع للبشر في كل أحوالهم. وربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل للقرآن والسنة بالنار، والنار يحصل بها النور، والنار أحيانا الإنسان يعني يحتاج أن يمر بها، ولكنه في لكن النار فيها ضياء فتحرق شبهات القلب، يتألم القلب أحيانا لمخالفة هواه أو لتغيير يحدث بداخله، سواء يعني في مواجهة نفسه أو في مواجهة الآخرين لما يعتصم بالكتاب والسنة، لكنه في الآخر هو بيستفيد بهذه النار. وربنا سبحانه وتعالى في سورة الرعد قال أنزل من السماء ماء، اللي هو هنا الوحي اللي هو القرآن والسنة، فسالت أودية بقدرها، يعني احتملت القلوب على قدر ما تتحمل القلوب من معاني القرآن والسنة، فاحتمل السيل زبدا رابيا، يعني هذا الذي جعل في القلب من النور والحياة احتمل زبدا رابيا، يعني احتمل شبهات وشهوات كثيرة من قلوب الخلق. قال الله سبحانه وتعالى ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل، أي وكأن القرآن والسنة كما أنهم ماء هم أيضا نار، هذه النار تحرق الشبهات وتحرق البخل والشح والجبن في قلوب الخلق، تحرق كثير من العادات السيئة التي يتمسك بها الإنسان، فيعود الإنسان إلى الحق إلى النور إلى الخير. قال كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، يعني أما الشبهات يعني يزيلها الله سبحانه وتعالى بالقرآن والسنة، وأما الشهوات فيزيلها الله سبحانه وتعالى بالقرآن والسنة، وأما الشر فيزيله الله سبحانه وتعالى بالقرآن والسنة. قال أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. شيخ الإسلام تيمية كان له تعليق على هذه الآية، قال فشبه العلم بالماء المنزل من السماء لأن به حياة القلوب كما أن بالماء حياة الأبدان، وشبه القلوب بالأودية لأنها محل العلم كما أن الأودية محل الماء، فقلب يسع علم كثير وواد يسع ماء كثير، وقلب يسع علم قليل وواد يسع ماء قليل، في قلوب الخلق متفوتة في التعاون مع القرآن والسنة. وهنا يعني احنا أمينا ان احنا نتمسك بالكتاب والسنة، ويعني نحتاج ان احنا نفهم حاجة الإنسان الى النور. تخيلوا كده واحد عايش في ظلام، واحد عنده مشكلة حقيقية، مشكلة في علاقته مع زوجته، في علاقته مع بنته، امرأة عندها مشكلة في علاقتها مع زوجها، مع أبنائها، مع عبادتها، مع جيرانها، مع أهلها، وبعدين هي تعمل إيه؟ هنا هي لو قعدت تبحث هتبحث فلان بيدي محاضرة في كيفية إصلاح هذه العلاقة، وفلانة بتدي عاملة كتاب عن تجارب الحياة، وفلان جايب إحصائية عن الإنسان إذا تعامل بالطريقة الفلانية فإنه ينتج عنه كذا وكذا. الإنسان إذا نظر حوله وشاهد تجارب الخلق وشاهد معلومات الخلق ممكن يستفيد على قدر ما في هذه التجارب من نفع، لكنه يقينا يعرف أن الحق دائما في الكتاب والسنة، ان احنا محتاجين يا جماعة ان احنا ننظر الكتاب والسنة على انهم كتاب، على انه نور، على انه هدى، ان انا محتاج هذا، انا محتاج اتعلم الصح فين، هو ده معيار الحق والباطل. ولذلك احنا امرنا باتباع الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى جعل الرسل وساطة، يعني جعل الرسل وسطاء بينه وبين عباده في ايه؟ يعني يا ترى الرسول وسيط بين الله وبين عباده في ايه؟ في التعريف بما ينفع العباد وما يضر العباد، في بلاغ الرسالة، ليس في العبودية. يعني الله سبحانه وتعالى لم يرتضي ان يكون احد هناك بينه وبين الخلق في العبودية، انما الله سبحانه وتعالى ارتضى ان يكون الرسل ومن بعدهم العلماء والدعاء الى الله في بلاغ الرسالة الى الناس، وبعد ذلك الناس يعني كل انسان يختار نفسه ما يشاء. فالرسل جميعا بعثوا بالدعوة إلى الله وبتعريف الطريق الموصل إلى الله وبيان حال ما وصل إليه العباد. يعني القرآن كله إيه موضوع القرآن؟ موضوع القرآن هو الله وكيف يتعامل الله سبحانه وتعالى. تجد القرآن مليء بالآيات اللي تتكلم عن آيات الله سبحانه وتعالى، الآيات اللي تتكلم على أسماء الله وصفاته، الآيات التي تتكلم عن معاملة الله سبحانه وتعالى وسننه مع الخلق، ثم آيات تتكلم على تعريف الطريق الموصل إلى الله. وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ذكر هذا أن موضوع القرآن هو الله سبحانه وتعالى، وذكره أيضا شيخ الإسلام قال: فبعث الأنبياء بثلاثة أصول، بالدعوة إلى الله، وبتعريف الطريق الموصل إلى الله، وبيان حال الناس بعد الوصول إليه، ثم آيات الجنة والنار. قال: فالأصل الأول اللي هو الدعوة إلى الله يتضمن إثبات الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء الله سبحانه وتعالى وأفعال الله سبحانه وتعالى وسنة الله في المعاملة وتوحيد الله سبحانه وتعالى وتقدير الله سبحانه وتعالى وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه وقصص الأنبياء التي قصها الله على عباده والأمثال التي ضربها لهم. ثم الأصل الثاني هو التعريف الطريق الموصل إلى الله اللي هو بيان الشريعة، اللي هو إن الشريعة تتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي. ثم بعد ذلك الأصل الثالث اللي هو يتضمن الإيمان باليوم الآخر، اللي هي بيان الحال بعد الوصول إليه، اللي هو الجنة والنار وثواب الطائعين وعقاب المعذبين والعصاة لله سبحانه وتعالى. فعلى هذه الأصول مدار الخلق والأمر والسعادة والفلاح موقوفة عليها، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل مدار الخير والشر والنور والظلمة والسعادة والشقاوة على الكتاب والسنة على الوحي. فلذلك نحن نحتاج إلى أن ننظر إلى الوحي نظرة مختلفة، نظرة نور، إن أنا محتاج الدنيا مظلمة ومحتاج أنور، محتاج يعني أضع يدي على زر النور حتى تضيء الغرفة. أنا أحتاج أن أستبصر، أحتاج أن أنا ربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن بصائر، أن احنا محتاجين نستبصر بالوحي. فلا اتباع إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني نجاح ولا فلاح ولا سعادة إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى خص بالفلاح أتباعه المؤمنين، قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، يعني لا مفلح إلا هم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر المفلحون. يعني احنا عندنا في الدنيا نقول ايه فلان نجح ازاي؟ يعني نجح ده يعني جاب درجات يعني مرضية بالنسبة له أو مرضية بالنسبة للمعايير النجاح في المادة أو في المدرسة التي دخل فيها. فإزاي الإنسان يكون ناجح في الدنيا؟ كيف يكون الإنسان من أهل الفلاح؟ كيف يكون من أهل النجاح؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى قال: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. إن لو إحنا اتبعنا القرآن والسنة، لو إحنا تتبعنا القرآن والسنة، هنا إحنا نصل إلى الفلاح. وإذا إن إحنا دعينا إلى الله سبحانه وتعالى ودعينا إلى القرآن والسنة، هنا إحنا بنصل إلى الفلاح. يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يبقى كل الكتب المنزلة اتفقت على أن تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، عن أوامر الله سبحانه وتعالى، عن اليوم الآخر. لذلك أركان الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أركان الإيمان ستة، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومدار الستة على الثلاثة. إيه الثلاثة؟ إن هم الإيمان بالله وبالرسول وباليوم الآخر. لذلك إحنا يكثر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وأحيانا كتير إحنا وإحنا نتعامل مع القرآن والسنة، أو إحنا حاجتنا إلى القرآن والسنة حاجة ماسة، إن أحيانا ممكن واحد يقول: أنا محتاج القرآن والسنة عشان أدخل الجنة، لكن أنا عايز أعيش دنيتي براحتي، أنا عايز أعيش الدنيا كما يعيشها الناس، أنا أحب أن أتحرك في الدنيا بهوايا حتى أسعد في الدنيا. وهنا جماعة نقطة مهمة، أن حاجة الناس لرسالة لتحقيق السعادة الدنيوية قبل الأخوية ماسة. يعني الرسالة، رسالة القرآن والسنة، مش فيهم تحقيق السعادة في الأخيرة فقط، إنما أيضا في إصلاح معاش العباد، في إصلاح حياة الناس. إن لا صلاح في الأخيرة إلا باتباع الرسالة، إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. وكذلك لا صلاح في الأخيرة، كذلك لا صلاح في المعاش وفي الحياة الدنيا إلا باتباع الرسالة. الإنسان مضطر إلى معرفة الحق، الإنسان يحتاج إلى أن يعرف ما ينفعه وما يضره، الإنسان يتحرك بطبيعته. في حاجة اسمها جماعة مشترك إنساني، يعني إنسان بيتحرك عشان يأكل، عشان يشرب، عشان يشتغل، عشان يحقق سعادته، عشان يحقق شهوته. هو يشتهي أشياء خلقها الله فيه، والله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان ما يشتهيه وأمره كيف يفرغ شهوته وكيف يتعامل مع هذه الشهوة. الله خلق الإنسان هوى وأمره بأن كيف يتعامل مع هذا الهوى. الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان العقل وجعل العقل مجالات ومدارات للتفكر، وجعل العقل حدود. الله خلق الإنسان لسان وشفتين، وعلم الإنسان فيما يتكلم وكيف يتكلم وما المانع من الكلام ومتى يسكت. الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان عينين وأمر الإنسان فيما ينظر وإلى ما ينظر وكيف يغض بصره، ويغض بصره عن ماذا ويطلق بصره في ماذا. هنا الإنسان يتحرك طبيعي، حركته العادية التي خلق الله سبحانه وتعالى فيه، يجلب منفعة ويدفع مضرة. والشرع والوحي والكتاب والسنة هو النور الذي يبين الله سبحانه وتعالى ما ينفعه، يبين الله سبحانه وتعالى فيه ما ينفع الإنسان وما يضر الإنسان، سواء أحيانا يكون النفع ده نفع دنيوي أو نفع دنيوي وأخروي، أو مضرة دنيوية أو مضرة دنيوية وأخروية. إن يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، اسم في الآخرة فهي مضرة أخروية وفيها منافع للناس دنيوية، وإثمهما أكبر من نفعهما. أحيانا بيكون واضح عند الناس إن الموضوع مجرد إن هو نفع في الدنيا وفي الآخرة، أحيانا بيكون هو نفع في الدنيا لكنه يحتاج إلى مساحة من مساحات التضحية، اللي هو نار تحرق، اللي هو كما ذكر الله سبحانه وتعالى قال وهم يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعني زي الصائغ. عارفين الراجل بتاع الذهب لما بيحب ان هو اذا اراد ان يعني يصفي الذهب من النحاس فانه يضع الذهب على النار، فهنا يحصل ايه؟ يحصل ان النحاس عند درجة حرارة معينة ينصهر ويبقى الذهب، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. فاحيانا بيكون الانسان في بدون الوحي وبدون الرسالة هو يسعى في ان يجلب ما ينفعه فقط، لكنه فجأة إذا نظر إلى الرسالة فإنه يعلم ما الذي ينفعه وما الذي يضره، ما الذي ينفعه في الدنيا وما الذي ينفعه في الآخرة، ما الذي يترتب على هذا. ولو العاقل ينظر في العواقب، تخيلوا كده إن لو مثلا طفل أمامه كوب فيه سائل أسود، هو بيظن مثلا إن السائل الأسود ده ممكن يكون عصير، ممكن يكون شاي، ممكن يكون حاجة بيحبها، ولا يعرف أنه سم. فإذا يعني هو لا يعرف القراءة، والكوب ده مكتوب عليه أنه فيه سم، لكن هو الطفل لا يعرف القراءة، فبالتالي هو لأنه لا يعرف العواقب أو لأنه يجهل حقيقة الأمر فإنه ربما يشربه فيضر نفسه ويؤدي هذا بحياته. إنه هكذا الإنسان يحتاج أن يتعلم ويحتاج أن يرى ويبصر العواقب، إنه في أشياء كثيرة جدا أنت ترفضها ليس لأنها ليست ممتعة أو ليست لذيذة أو ليست فيها بعض النفع، لكنه لأن العواقب وخيمة، لأن فيها ما يضر الإنسان. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يتعرف على القرآن والسنة من ناحية أنهم نور، إن كيف نتعامل مع الوحي، إن إحنا نتعامل مع الوحي تعامل إن إحنا كنا غرقانين، كنا ضلال، ثم نبحث عن الهداية، ألم تكونوا ضلال فهداكم الله بي، إن إحنا نبحث في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الهداية، إن إحنا ننظر إليهم على أنهم هم الهداية، إن إحنا في ظلمات. وتخيلوا كده واحد بيغرق ومش لاقي أي مساحة من مساحات النجاة ثم يظهر أمل في النجاة، إن إحنا محتاجين ننظر القرآن والسنة على أنهم الأمل، على أنهم النور، على أنهم النجاة، على أنهم الماء التي يحيا بها الأرض، على أنها روح الحياة. تخيلوا كده واحد ميت ثم بعث فيه روح، فلولا الرسالة لم يهتدي العقل إلى تفاصيل النافع والضار والمعاش والمعاد. فمن أعظم النعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ويعني أعظم النعم على الإطلاق، هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم النعم أن أرسل الله رسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم الصراط المستقيم، ولولا ذلك لكان الإنسان بمنزلة الأنعام. يعني تخيلوا كده، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الإنسان هيكون حاله أسوأ من الأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل. امتى الانسان يكون كالانعام؟ لما ينزل الانسان عن مستواه العقلي ومستواه الروحاني ومستواه الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فيه الى مساحه ان هو يبحث عن شهوته فقط، ان واحد يدور يبحث فقط عن لذته عن شهوته، هذا يكون كالانعام بل هم اضل. لذلك يعني الحمد لله الذي ارسل الله سبحانه وتعالى، الذي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي انزل القران العظيم وامرنا الله سبحانه وتعالى باتباع القران والسنه. ان ربنا سبحانه وتعالى قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، انما يقول يا ايها الناس انما انا رحمه مهداه، فيعني الله سبحانه وتعالى لما نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، لكن الله سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى، فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وحجة على العالمين، ويعني بعثه الله سبحانه وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ختم به رسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، فأشرقت برسالته صلى الله عليه وسلم الأرض بعد ظلماتها وتألفت بها به القلوب بعد شتاتها، فأقام بها الملة العوجاء وأوضح بها المحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع سبحانه وتعالى ذكره صلى الله عليه وسلم وجعل الزلة والصغار على من خالف أمره، أرسله الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب حين حرفت الكتب وبدلت الشرائع. ولذلك كلما الإنسان بيعتصم بالكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة، كلما الإنسان بيقترب من الله سبحانه وتعالى، وكلما الإنسان بينال السعادة في الدنيا والآخرة، وكلما الإنسان يرى الأمور على حقيقتها. أحيانا يا جماعة واحد يرى الحق لكنه يراه ليس بحق. عارفين الإنسان لما بيكون عينه ضعيفة فهو مش عارف يشوف كويس، أحيانا الإنسان يكون عنده قصر نظر أو طول نظر أو أعمش، هو شايف الحاجة بس شايفها اتنين، أو شايف الحاجة ضبابية، أو شايف القريب بعيد والبعيد قريب. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. إن هنا النبي عليه السلام يعني كان من دعائه إن هو يرى الحق على ما هو عليه ويرى الباطل على ما هو عليه. ليه؟ لأنه أحيانا الإنسان يرى الحق باطل ويرى الباطل حق. فالله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم نعمة وحجة، وجعل الله سبحانه وتعالى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم امتحان وابتلاء، والدنيا دار امتحان وابتلاء. كفاية ان احنا تعلمنا ان الدنيا متاع الغرور، وان الدنيا ليست الا دار امتحان وابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملها، من القرآن والسنة. يعني تخيلوا كده، لو الانسان كان متخيل ان الحياة هي فقط الحياة الدنيا وما فيش اخرة، فده هيعيش الدنيا ازاي؟ هيعيش بلاءات الحياة ازاي؟ هيعيش إزاءات البشر ازاي؟ هيعيش تعارض اهواءه مع اهواء الناس ازاي؟ هيعيش قانون الغابة الذي يعيش فيه كثير من الناس ازاي؟ هيعيش ازاي يتعامل مع هذا ومع هذا، وهذا يأخذ حقه وهذا يظلمه، وهذا يعني يسخر منه وهذا يستأذي به. ولو هو ما عندوش اخره كان هيعمل ايه؟ كان الحياة تتحول الى غابة كما غابة الحيوانات. الله سبحانه وتعالى يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأمرنا بالتعامل مع الوحي تعامل يعني فيه مساحة من مساحات المفردات. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، ان احنا محتاجين ان احنا كيف نتعامل مع الوحي. في ناس يا جماعة تتعامل مع الوحي تعامل كتعامل منافقين. تعامل منافقين هو بيعمل ايه؟ هو قرر ان هو يدخل القرآن والسنة بحقائق مسبقة، باشياء هي هو بالنسبة له معايير خاصة بهواه، فبالتالي هو ما عندوش مساحة انه يتغير بالقرآن والسنة. هو مش شايفهم نور وهدى، هو مش حاسس ان هو مش عارف والوحي علم، هو مش حاسس ان هو ضال والوحي هدى، هو مش حاسس ان هو حياة الناس واهواء الناس في ظلمات والوحي نور، هو مش حاسس ان هو يحتاج الى الماء، ولا حاسس ان هو يحتاج الى الدفء، ولا حاسس ان هو القرآن والسنة فيهم الكفاية. فيدخل القرآن والسنة تعامل اللي هو انتقائي. عارفين في واحد او واحدة مثلا هي متبعة هواها في كثير من الاشياء، لكن لما يجي عندها لها حق في الوحي وتعرف ان ده من كلام ربنا وصادف ان كلام الله سبحانه وتعالى هنا يتفق مع هواها، هنا تعمل ايه؟ تقول لك انا عايز الدين. هنا ربنا سبحانه وتعالى عتب على الناس الذين يتعاملون مع القرآن والسنة تعامل انتقائي، وكأنهم في اذانهم صورة مسبقة، وفي قلوبهم صور معينة، وفي يعني عقولهم شك وغيبة، وهم لا يسمحون ابدا، عندهم حجر. عارفين سورة في سورة كده اسمها سورة الحجر، عندهم حجر على افكارهم، يمتنعون ان يدخل القرآن والسنة الى افكارهم والى سويداء القلب. هو بيتعامل مع القرآن والسنة تعامل انتقائي. قال تعالى: واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره التوبه: قال واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هنا وكأن الله سبحانه وتعالى يذكر أن في تعامل مع الوحي تعامل انتقائي، واحد بيستمع القرآن والسنة لتمريره لا للعمل به، يبحثون في الوحي عما يوافق أهواءهم وعقولهم فقط، هو لا يستجيب للوحي يتفلت من العمل. قال تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. لما جاء أمر بالجهاد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا عايزين يعني عايزين يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام في الشراب في المغانم في التوزيع في الخير في الهروب من كثير من العادات التي كانوا يرفضونها في الجاهلية، لكن إذا الأمر هيوصل إن هو يكلفهم بأمر يعمل للدين هم هنا قالوا لا. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، يعني معهم فلوس، فإنما عصام يقول لهم تبرعوا لأجل الجهاد في سبيل الله، تبرعوا لأجل أن تكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا قالوا ذرنا نكن مع القاعدين. فهنا نقطة مهمة إن في ناس تعامل مع الوحي، ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن النقطة الرئيسية في يعني الاستجابة للقرآن والسنة هو طريقة التعامل مع الوحي، كيف نعتصم بالقرآن والسنة. في ناس يا جماعة اتخذت القرآن والسنة وسيلة فقط للقراءة، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن هذا قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. في ناس حرفت الكتاب والسنة، في ناس تعاملت مع القرآن والسنة تعامل في مساحة مساحات الشك والغيبة، في ناس تعاملت مع القرآن والسنة على أنه أحد المصادر اللي ممكن نستفيد منها، سمعونا للكذب سمعونا لقوم آخرين لم يأتوك، يعني يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يسمعون لغير النبي صلى الله عليه وسلم، يحرفون الكلم من بعد مواضعه. في ناس تعاملت مع القرآن والسنة تعامل باهت، بل في ناس كتبت كلام وقالت هو ده الدين، يحرفون يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يكونون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. في ناس قررت ان الدين الطريقة المعاملة طريقة المعاملة مع القرآن والسنة هي طريقة واحدة، ايه هي؟ هي طريقة ان هم يقرؤوه، يعني منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوة، يعني هو بالنسبة له لما تقول له القرآن والسنة يقول لك أيوة عم أنا بقرأ طول النهار، تقول لا لم ينزل القرآن والسنة للقراءة فقط، إنما نزل القرآن ليعمل به. إن الذين يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم، ربنا سبحانه وتعالى ذكر الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. في الآية الأولى في البقرة الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يتلونه ممكن واحد يتخيل أن يتلونه يعني يقرؤونه، وهذا أحد أوجه التفسير، لكن مجاهد وغيره من أهل العلم قالوا يتلون كتاب الله يعني يعملون به حق عمله. التلاوة جماعة تلا يعني تتبع، يتلونه يعني يتتبعون القرآن بالعمل. واختلف في من نزلت هذه الآية على قولين، أول أنها نزلت في الذين آمنوا من اليهود، والثاني في المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه التعاون مع الوحي هو اتباع الوحي، هو إن احنا نتتبع الوحي بالعمل، يتلونه حق تلاوته يعني يعملون به. قال أولئك يؤمنون به، قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. في سورة فاطر قال ابن الجوزي في زاد المسير قال يتلون كتاب الله يتتبعونه، قال أبو عبيدة وأقاموا الصلاة يعني يقيمون الصلاة. يبقى احنا جماعة كيف نتعامل مع الوحي؟ ان احنا نتتبع الوحي بالعمل. في طرق كثيرة جدا أمرنا في التعامل مع الوحي، أمرنا ان احنا نقرأ القرآن، ان احنا نتدارس القرآن، ان احنا نتدبر القرآن، ان احنا نعمل بالقرآن، ان احنا نجاهد بالقرآن، ان احنا نعيش بالقرآن، ان احنا يكون القرآن هو معيار الحياة، إن احنا نتحاكم إلى القرآن، إن احنا نحب القرآن، إن احنا نكثر من ذكر القرآن. ومع ذلك لكن القيمة الرئيسية التي نزل لأجلها القرآن هو العمل بالقرآن. لذلك لو احنا عايزين نحط كيف نتعامل مع الوحي هنحط كلمة العمل، أن احنا نتبعه العمل. حال المسلمة مع الوحي، المسلمة لها أحوال مع الوحي، وهنا نقطة مهمة جدا يا جماعة، إن احنا لو احنا قلنا أمرنا إن احنا نرتل القرآن ترتيلة، والترتيل يا جماعة إنك أنت تقرأ القرآن بحيث تستخرج معانيه. يعني في احنا عندنا التلاوة وعندنا التجويد وعندنا الترتيل. التجويد إنك أنت تحسن صوتك بالقرآن، أما التقتيل أنك أنت تقتل القرآن، يعني أنك أنت تحاول أن تستخرج المعاني. يبقى في حاجة مختصة بالألفاظ، ده التجويد. في حاجة مختصة بالألفاظ والمعاني، ده اسمه التقتيل. لذلك تلاقي مثلا ايه الشيخ مثلا الحصري او الشيخ البنشاوي بيقرأ القرآن، تحس ان هو بيقرأ هو بيقرأ القرآن لاجل قراءة القرآن، يعني هو هادئ في قراءة القرآن. وفي بقى التلاوة، التلاوة دي اعم، التلاوة ده ايه هو هنا بيعمل بيه القرآن. طيب ان بما ان الحاضرين يعني جزء كبير منهم اخوات، فهنا بنتكلم عن مسألة هو من الطرق التي امرنا أن تكون طريقة من طرق التعامل مع الوحي هي التدبر القرآن. الدبر يا جماعة هو المؤخرة، والتدبر هو النظر في العواقب، النظر في ما وراء الأشياء. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر وأمرنا بالتدبر. التدبر نحن ننظر إلى ما وراء الأشياء، يعني إحنا بنرى الأشياء على حقيقتها. عارفين لما بيقولوا إيه، في واحد عنده نظرة بعيدة شوية وفي واحد عنده نظرة قريبة شوية. فالإنسان كلما ازداد علما وكلما ازداد تجربة، كلما ازداد تجربه وكلما ازداد علمه وكلما يعني ازدادت حكمته، كلما أكثر في النظر في العواقب. والإنسان إذا كان أرعن أو سفيه فإنه لا ينظر إلا إلى ما تحت قدميه. لذلك احنا امرنا بتدبر القرآن. قال افلا يتدبروا القول، قال افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، قال افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نتدبر القرآن، يعني احنا ننظر فيما وراء الآيات. وهنا يا جماعة نقطة مهمة، ان احنا بنستعمل عقولنا مع الآيات حتى نفهم الآيات وحتى نسقط الآيات على أنفسنا، وحتى نفهم أن الآيات هي آيات دالة على الله سبحانه وتعالى. إن إحنا يعني نعرف إزاي نقرأ قراءة متدبرة هادئة. في واحد بيقرأ الآية عشان يبقى خلص الواجب، في واحدة بتقرأ التفسير عشان هي تعرف التفسير، عشان تتعلم الآية، عشان تعرف تجاوب في الامتحان. لكن في واحدة بتقرأ الآية عشان الآية دي نور، عشان الآية دي هدى، عشان هي عايزة تستضيء، عايزة تستبصر، عايزة تفهم، عايزة تعمل، عايزة تستفيد من هذه الآية. هنا ده جماعة مساحة من مساحات ان احنا محتاجين نعمل عقولنا في كيفية استفادة الانسان من الآيات، كيف الانسان يتدبر هذه الآيات، كيف يعمل الآيات على نفسه، كيف يسقط الآية على نفسه، كيف يستفيد هو من الآية، كيف يستطيع ان هو يستبصر بالآية، كيف ينزل الآية على حياته. هذا مقصود التدبر الأول. ومقصود التدبر الأول نحن نفهم مراد المتكلم. يعني أنت لما حد بيكلمك كلام، أو أنت لما حد بيكلمك كلام، أنت بتفهمي بتقولي هو الكلام ده هو قصده إيه. فالإنسان لما بيتدبر الآيات وتتابع الآيات، الآية هي عارفين يعني إيه آية؟ آية يعني علامة. فيقولوا مثلا إيه الدخان آية النار، يعني إذا وجد الدخان فإنه كان هناك هنا نار. فالآية هي العلامة المختصة، يعني علامة خاصة بشيء معين. فالله سبحانه وتعالى جعل القرآن سور وجعل الكلام آيات، يعني آيات دل على الله، على عظمته، على قوته، على صفاته، على رحمته، على عزته. آيات دل على أنه سبحانه وتعالى حي حاضر، سبحانه وتعالى وما كنا غائبين، على أفعاله قال إنا كنا فاعلين، على مراقبته إن الله سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصاد، على سننه ومعاملته سنة الله في الذين خلوا من قبل ولا تجد لسنة الله تبديلا. فهنا الإنسان محتاج أنه يقرأ القرآن قراءة هادئة متدبرة، وهذه أحد الطرق للمعاملة مع القرآن. طبعا يعني المحاضرة للأسف يعني كل عنصر من العناصر التي تكلمت فيها ممكن نعمل فيها سلسلة لوحدها يعني، لكن سريعا احنا محتاجين ان احنا نلم مجموعات من العناوين. الأمر أكبر من ذلك بكثير، واللي عايز ان هو يستزيد من هذا على الساوند كلاود، احنا كنا عاملين درس اسمه علاقة جديدة مع القرآن، وفي درس تاني اسمه مجالات التفكر في القرآن، ما الأشياء التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتفكر فيها في القرآن الكريم. من الطرق الأخرى في التعامل مع القرآن قضية الاستجابة والعمل، إن احنا كيف نستجيب للقرآن. احنا يا جماعة أحيانا في واحد يقول لك أنا قرأت القرآن ولا أجد قلبي عليه، أو أنا حاسس أن أنا عندي مساحة من مساحات الملل، حاسس أن عندي مساحة من مساحات الفتور، أنا مش عارفة أتعامل مع القرآن تعامل حلو، أنا حاسة أن أنا عندي مشكلة في التعامل مع القرآن. ليه عندنا مشكلة في التعامل مع القرآن؟ أن إحنا بنسمع بس، وبعدين لو حد بيسمع حاجة هو أصبح المستقبل عنده هو في الأذن فقط، فلما بيجي يسمع حاجة مرة تانية بدأ يشعر أن الحاجة دي سمعها قبل كده، فبيحس بالملل. إنما كيف نتلذذ بالقرآن أو كيف نستفيد من القرآن إن إحنا نتبعه العمل. وهنا أنا هذكر حديث واحد بس، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت يرحم الله النساء المهاجرات الأول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا مروطهن فاختمرن بها. فهنا أم المؤمنين عائشة بتتكلم على أن النساء المهاجرات لما سمعت الآيات وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب اللي هو الشق في القميص، لما يكون القميص مفتوح كده بيبقى ده اسمه جيب، هذا الجيب في الشق في القميص، هذا لما نزلت آية الحجاب النساء المهاجرات عملت ايه؟ شقت كل امرأة فيها جزء من الثياب التي كانت ترتديه او القماش التي حولها، ثم خرجنا متلفعات بمروطهن واختمرنا، يعني على طول نفذوا الكلام. وده جماعة لما احنا نتعامل مع الوحي تعامل ان احنا دايما بنبحث فيه عن مساحة العمل، صدقوني كل آية هيبقى لها طعم تاني، وكل آية بتسمعها كل سجدة هتبقى مختلفة، وكل آية انت بتسمعها هتسمعها بطريقة مختلفة. من الحاجات المانعة جدا للعمل ان احنا نحكم هوانا في العمل او نحكم هوانا في فهم الآيات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى، ودي الطريقة الثالثة، ان احنا لا ينبغي ان نقدم الهوى على الوحي، انما ينبغي ان نقدم الوحي على الهوى. وهذه ايضا فيها يعني كنا عاملين درس اسمه اتباع الهوى او خالف هواك، ودرس اسمه الاتباع، ان احنا ايه الحاجات اللي احنا امرنا باتباعها. ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل انسان هوى، يعني في حد بيحب حاجة، وحال انسان بيختار بهوى، يعني انت قدامك اتحط قدامك اكل، فانت بتهوي حاجة، بتشتهي حاجة وبتشتهيش حاجة، هتحط قدامك شوربة، حط قدامك شاي وقهوة وعصير وآيس كريم، فانت هنا تختاري ايه؟ والله انا اختار اشرب كذا. انت هنا بتختاري بهواكي، وده ما فيش منه مشكلة، انسان له اهواء، هو مطالب ان هو او هو حر فيها، لكن احيانا يتعارض الوحي مع الهوى. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. جاء في التفسير انها لها يعني في اسباب النزول ان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق يخطب زينب بنت جحش لزيد بن حارثة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مولى اسمه زيد بن حارثة، وكان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش قبل أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب زيد بن جحش لزيد بن حارثة، النبي صلى الله عليه وسلم هنا راح يعني بصفته أن هو وليه، فقال لهم يعني قال لأهلها أن هو جاء يريد أن ينكح زيد بن حارثة لابنتكم زينب بنت جحش، فقالت لا أرضاه ولست بنكاحته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى فانكحيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طب ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحاول ان هو يقنعها وبيقول لها اني قد رضيته لك، قال لها ما تخافيش، ده انا بقول لك، ده انا عارف الرجاله وعارف الناس وبقول لك ان هو هيكون زوج كويس جدا وهيكون ان شاء الله نعم الزوج. فاذا بالمراه رضي الله عنها ام المؤمنين زينب بنت جحش قبل ان تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت انظرني وامر نفسي، قالت له طب سيبني افكر. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة قال الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرها أو لم يرد منها النبي صلى الله عليه وسلم إن هي يعني تقدم ما تحب، وإن كان هذا الأمر أمر بسيط، وطبعا ليس لأحد الآن أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني طبيعي أن المرأة تختار من تتزوجه. لكن هنا في أمر السماء، أمر من السماء، أمر سماوي، أمر أم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه، فكان على المرأة أن تستجيب. وهنا المثل ده يعني مثل للرجال والنساء، أن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا المثل مثل عظيم جدا أن احنا نتعلم منه، أن جماعة إذا جاء الوحي أو إذا جاء الأمر، أحيانا أنت بتحب حاجة، أنت بتحبي حاجة، أنت نفسك في حاجة، أنت نفسك في حاجة، لكن أحيانا هذا الأمر حرام. لذلك يقولوا إيه؟ يقولوا يعني سيف الشرع يقطع عنق الهوى ويقطع عنق الغيرة. تلاقي واحد يقول لواحدة إيه؟ أنا بغير عليكي من أبوكي، فتقول له لأ، هو الشرع ما أمركش بده، وهذا من الغلو. فسيف الشرع يقطع عنق الغيرة وسيف الشرع يقطع عنق الهوى. من يعني النساء لهم طريق في التعامل مع الوحي، ولذلك احنا امرنا ان احنا يعني نقدم الوحي على الهوى، وان احنا لا نتعامل مع الوحي تعامل في مساحة من مساحات اللي هو الانتقاء، او مساحة من مساحات ان انا عاجبني او مش عاجبني. هو القرآن هو القرآن، القرآن ما نزلش لفلان او علان، انما نزل القرآن للعالمين. ومن مزايا القرآن انه يعني كتاب انزل لجميع العالم في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك احنا جماعة يعني اذا نظرنا الى الامر ان ربنا سبحانه وتعالى اذا امر بشيء، فان الله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير، وهو الرحمن الرحيم، وهو اللطيف الحليم سبحانه وتعالى، هو الذي لا يعاجل العقوبة، وهو الذي يرحم العباد، وهو أرحم بك يعني من نفسك. فينبغي الإنسان أن يستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا محتاجين إن إحنا ننظر الوحي نظرة مختلفة، نظرة القرآن والسنة نظرة مختلفة، إن القرآن هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات، ظلمات الهوى، أهواء الناس والشرك والفساد والضياع والضلال، إلى نور التوحيد ونور الهداية. فنحتاجين إن إحنا ننظر في القرآن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن أهل القرآن هم أهل الله سبحانه وتعالى، ان القرآن له فضل عظيم جدا. ان تخيلوا ان كل واحد فلان يقول لك ايه ده فلان، ده قريب فلان بيه، ده فلان ده قريب الملك فلان، قريب الرئيس فلان، قريب الوزير فلان. فاهل القرآن هم اهل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترتلها. إن على قدر الإنسان ما تدبر ورتل القرآن على قدر ما يعطيه الله سبحانه وتعالى في الجنة. ويقول عدد درجات أو عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن. قالوا لا، طب في المجاهدين 100 درجة. يقولوا أن كل عمل من أعمال الدين له درجات، ودرجات أهل القرآن درجات على عدد آيات القرآن. القرآن يعني صاحبه له فضل عظيم جدا، ولذلك كانوا يقدمون صاحب القرآن في كل شيء، حتى في الدفن، يعني في الصلاة وهي أعظم عبادات المسلمين كان يعني يقدم أقرأ الناس بالقرآن، قال يا أمكم أقرأكم بكتاب الله. وفي الدفن في الموت حديث جابر بن عبد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتل أحد في سو واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد صلى الله عليه وسلم. ويعني الملائكة تحب القرآن، إذا تدبر مجموعة من الناس القرآن تحفوهم الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. في حاجة اسمها مدارسة القرآن، وهذه أحد العلاقات، إن التدبر ده إنسان يتدبر مع نفسه، المدارسة إن هو يتدارس مع غيره. وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن، عارفين الدريس ده اللي هو الحاجة المطحونة، فكانوا يدرسون القرآن. يعني ايه يدرسونه؟ يعني يتدارسون القرآن، يحاولون ان يستخرجوا منه المعاني والاعمال التي بها يفهمون مقصد الله سبحانه وتعالى والمقصود من الآيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، اللي نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولا يخفى ان ثواب القرآن عظيم جدا، انه من قرأ حرفا من كتاب الله له بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والله سبحانه وتعالى يكرم أهل القرآن ويكرم أهل قارئ القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله، يقولوا إن الإنسان قارئ القرآن يعظم أشياء، والله سبحانه وتعالى يحب أهل القرآن ويعطيه ما لا يعطي غيرهم. قال إن من إجلال الله، يعني أن العبد إذا عظم الله سبحانه وتعالى فإنه ينبغي عليه أن يعظم أهل القرآن. قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، ويعظم الناس الذين شابوا في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني لما تلاقي واحد دقنه لحيته شابت في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإكرامه من الشرع، من تعظيم الله سبحانه وتعالى. إن من إجلال الله، من تعظيم الله، إجلالي أو إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد، يعني من إجلال الله، من تعظيم الله، إن الإنسان يعظم الرجل صاحب السلطان العادل، ويعظم الرجل صاحب الشيبة المسلم، ويعظم أهل القرآن. والله سبحانه وتعالى يكرم أهل القرآن، فيأتي يوم القيامة صاحب القرآن فيقول يا قرآن يا رب حله، فيلبس صاحب القرآن تاج الكرامة، ثم يقال يا رب زده فيلبس حلة الكرامة. يعني الأول ربنا سبحانه وتعالى يلبسه تاج، ثم يلبسه بدلة ثوب حلة، ثم يقال يا رب ارضى عنه، فيقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل، ويزاد بكل آية حسنة، والله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقوام، كما قال عمر بن الخطاب أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فربنا سبحانه وتعالى يرفع أهل القرآن. ولذلك يعني عايز أقول لكم من معايير الخيرية عند الناس القرآن، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. النبي عليه السلام وصى أصحابه، إحنا النهاردة بندي دروس لأولادنا إنجليزي وفرنساوي وعربي وكيمياء وفيزياء وأحياء، واللي دخلوا كليات ده بياخد مادة كذا وده بياخد مادة كذا. تخيلوا كده النبي عليه السلام وصى الناس بالقرآن، ويعني أوصاهم بأنهم لا يتركوا القرآن أبدا، فيه النور والهدى، ويعني الرجل الذي يحفظ القرآن له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. حتى المنافق الذي يقرأ القرآن يكون له رائحة. قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل ريحانة ريحها طيب وطعمها مر. يعني حتى الإنسان المنافق الذي لا يعمل القرآن، مجرد أنه اكتفى بقراءته وهو في داخل نفسه يخالف معاني القرآن ولا يحب وفي قلبه شك عن القرآن، حتى هذا له مساحة من مساحات الرائحة الطيبة بالقرآن. فالقرآن يرفع الله سبحانه وتعالى به أقوام ويضع به آخرين. وفضل الله سبحانه وتعالى الماهر في القراءة، قال مثل الذي يقرأ القرآن وحافظ مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده عليه شديد فله أجران. بل إن الله سبحانه وتعالى يستمع دعاء أهل القرآن ويرفع دعاء أهل القرآن ويستجيب دعاء أهل القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. ونبي سلام يعني زي ما احنا بنعلم أولادنا كده المواد وبننفق أموال عشان أولادنا يتعلموا، النبي سلام بيقول للصحابة أيكم ياخدوا إلى بطحان فيأخذ ناقتين كوموين زهروين بغير اسم وقطيعة رحم. تحب كده تحب تجيبي عربية مثلا بنتلي، تحب تجيب عربية بي ام، فالنبي سلام بيقول لهم كده مين يا جماعة يحب يجيب ناقة بسنامين ومن غير اسم ولا قطيعة رحم؟ فقالوا كلنا يا رسول الله. فقال لأن يغدو أحدكم إلى كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خيرا له من ناقتين، وإن ثلاث خير من ثلاث. النبي عليه السلام بيقول إن الإنسان لو ذهب للمسجد لينفق وقته ليتعلم القرآن هذا له فضل عظيم جدا. ويعني لا يخفى أن كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني عليكم بالقرآن، وما ترك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الوحي. هذه آية النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم التي يؤمن عليها الناس. طيب ننتقل العنصر الذي يليه في مسألة إن كيف تستفيد المرأة من القرآن، وكيف يعني يبنى البيت على القرآن. بداية احنا لابد ان كل رجل وكل امرأة يعرف دورهم في البيت. يعني احنا احيانا كتير الشيطان يا جماعة عدو، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، ودي نقطة يعني خلينا ابدأ بها هذا العنصر، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. انه لابد ان الانسان هو ماشي في طريقه في طريق حياته انه يعرف من مين معاه ومين عليه، مين عدوه ومين صديقه وحبيبه، ومن يواليه ومن يعاديه. فالشيطان عدو، والشيطان عدو ماكر، عدو خبيث، عدو يعني خبث وخبائس. هذا العدو الخبيث يحاول ان هو لا يجعل المواجهة مواجهة حياتية صادمة، انما يحاول ان يجعل المواجهة عن طريق يعني يحاول ان يغير منار العداوة. فبدل ما الانسان يبقى عدو الشيطان يبدأ الانسان يبقى عدو اخوه الانسان، يبدأ الانسان يبقى عدو حد تاني. فيبدأ الشيطان يغير منار العداوة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا أنتم منتهون. الشيطان بيعمل عمل اسمه الميسر، يعني عمل لعبة كده الناس تقعد فيها اللي هو الأمار والناس تقعد. طب الهدف من القعدة إيه؟ الهدف من الميسر إيه؟ الهدف منه إن إحنا نتخانق مع بعض، إن إحنا يحصل بيننا نزاعات. فلما يحصل بيننا نزاعات يبقى إحنا كده يحصل إيه؟ إن إحنا الشيطان بدل ما هو كان هو العدو بقى الإنسان عدو الإنسان. وهذا يعني نشأت فيه صراعات كثيرة جدا. لذلك مع مع يعني مع ارتقاء الحياة البشرية أو مع انتشار البشر وتقدم البشر سنين طويلة، كذلك الشيطان يكتسب خبرات جديدة ويتجدد له علوم جديدة. فلذلك مهم جدا ان احنا واحنا بنبني بيتنا ان احنا نبقى فاهمين هو ايه دور الرجل ودور المرأة. احيانا الشيطان يجعل هناك مساحة من مساحات العداوة بين الرجل والمرأة، انه يغير العداوة. بدل ما الانسان يبقى عدو الشيطان، يبقى الذكر عدو الانثى، فيبدا يظهر تيار اسمه تيار النسويه او تيار اسمه تيار الذكوريه. فغير الشيطان منار العداوه، يعني بقى احنا مختلفين. بدل ما يبقى الرجل والمراه بينهم علاقات، هذه العلاقات بدات ايه تختلف باختلاف ما يعني اتباع الاهواء وبعد الناس على الشارع. لذلك احنا مهم قوي احنا نفهم ان ربنا سبحانه وتعالى خالف بين الناس في التكاليف الشرعية. يعني ما فيش حد تكليفه زي التاني، لا رجل تكليفه زي المرأة، ولا رجل تكليفه زي الرجل الاخر، ولا المرأة تكليفه زي المرأة الاخرى، ولا الطفل تكليفه زي الطفل الاخر. يعني الناس متفاوتون في التكليف من ناحيتين، من ناحية الشرع، من ناحية الرب، ومن ناحية العبد. من ناحية الشرع، الامر الشرعي، ان ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل الذكر كالانثى. ومن ناحية العبد، ان مثلا في عبد ربنا سبحانه وتعالى رزقه مال، فهو هنا مكلف بالزكاة. في واحد فقير هو مش مكلف بالزكاة، في واحد ربنا رزقه بصر وعنده عين يبصر بها، فهو هنا مكلف بغض البصر. في واحد خلق أعمى، فهنا هو مش مكلف بغض البصر. فلذلك كل إنسان لابد أنه يفهم ورقته ويفهم هو دوره إيه. وإحنا نرى إذا نخاطب النساء والنساء لها دور في التربية بالقرآن، هنا احنا محتاجين نفهم هي ايه دور المرأة في البيت في تربية القرآن. دورها مع نفسها، ودورها مع زوجها، ودورها مع ابنائها. ان دورها مع نفسها ان المرأة عليها ان هي تتبع الوحي، وان هي تستضيق بالوحي، وان هي تفهم الوحي، وان هي تعرف تتعامل مع الوحي ازاي، مع كيف يعني كيف تعيش المرأة بالوحي في حياتها، كيف إذا تعرضت المرأة إلى كثير من الأفكار، إنها أحيانا قاعدة مع صحبتها، مع جيرانها، مع الكوتش، مع السيرابيست، مع مش عارف الحاجات اللي الناس إيه كتير قوي الناس مهتمة جدا بمثل هذه الأشياء، بفلان اللي بيتكلم على تجارب حياتية، وفلان اللي عامل كتاب في العلاقات الزوجية. كيف إذا إن المرأة رقم واحد إنها تأخذ العلم من الوحي، وإن المعيار اللي بتقيس عليه هذه الأشياء هو الوحي والوحي فقط. ثم بعد ذلك انها تعرف دورها، اننا المرأة مع زوجها في عبادتها، المرأة مع زوجها في حياتها، المرأة مع زوجها في الانفاق، المرأة مع ابنائها، ايه دور كل امرأة في البيت. المرأة زوجة وام وعابدة مسلمة قبل ذلك، فينبغي للمرأة انها تفهم هو ايه مفهوم العبودية عندها، وكيف تتنوع العبادات في حقها. ان مش كل مرأة نفس المكلف فيها التي تكلف بأشياء معينة هو نفس التكاليف للمرأة الأخرى. أحيانا في واحدة مثلا عندها أم، وفي واحدة مثلا ولدت يتيمة، ففي واحدة مطالبة ببر الأم، في واحدة ليست مطالبة بنفس الطريقة في البر. ما ممكن تبر أمها بعد موتها، بس ممكن تكون إيه بطريقة مختلفة. فلذلك مهم جدا النساء أنها كيف تتعامل مع نفسها وزوجها وأولادها، أنها كم واحد تعرف أن زوجها مش عدوها، وتعرف أن الذكر ليس عدو الأنثى، ولا الأنثى عدوة الأنثى، ولا الذكر عدو الذكر، إنما إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وإذا كانت هناك عداوة مع البشر، قال أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، إن احنا نحدد عداوتنا مين، نحدد مين أحبابنا، ثم بعد ذلك كيف نتعامل مع هؤلاء الأحباب. نتعامل به إن احنا نعرف يعني إيه الفضل. بصوا يا جماعة، دايما في العلاقات الزوجية مساحات العدل مش هي المطروحة، مساحات العدل موجودة في المنازعات، في حق، في إحقاق الحقوق، لكن حتى في أوقات الطلاق لا تنسوا الفضل بينكم، إن إحنا الأصل في المعاملات في بين الزوج والزوجة هو الفضل، كيف تعامل المرأة بالإحسان، وكيف تتربى على الإحسان، وكيف تكسي الشح في نفسها، وكيف تكسي الشح في علاقتها مع الآخرين. المرأة النهاردة لها دور مع أبنائها، لها دور مع زوجها إنها تؤدي حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صامت خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها وحج وقال دخلت الجنة بإذن ربها. إن المرأة لها دور مع نفسها، لها دور في علاقتها مع زوجها، لها دور في علاقتها مع الصلاة، فيها لها دور في علاقتها مع من حولها. طيب مع الأبناء، ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، وطبعا كل اللي أنا بتكلم فيه يعني أعيد مرة أخرى إن كل عنصر من هذه العناصر فعلا مش محتاج محاضرة واحدة، إنها محتاج سلسلة، لكن خلونا سريعا نعرج على الأمور بسرعة. مسألة إن إحنا دور المرأة مع أبنائها، يا ترى هل دور المرأة مع أبنائها إنها تقعد تأكلهم وتشربهم وتنيمهم فقط؟ لا، ده يا جماعة ده دور جبلي وده موجود في الحياة، لكن وهذا يتفاوت فيه ناس، في مثلا واحد غني فممكن تجيب واحدة مربية أو واحدة تأكل وتشرب وعندها خادمة وعندها طباخة، في واحدة فقيرة فبتعمل ده، لكن هذا الدور مش هو الدور الرئيسي. إنما الدور الرئيسي للمرأة المسلمة مع أبنائها هي إن هي تعلمهم الوحي، إنها تعلمهم الصدق، إنها تعلمهم الصلاة، إنها تصبر على تعليمهم الصبر، إنها تصبر على تعليمهم حسن الخلق، إنها تعلمهم كيف يحملون هم الإسلام، كيف يحفظون القرآن ويتتبعون القرآن، كيف يتعاملون الناس بإحسان. إن المرأة لها دور مع نفسها ودور مع زوجها ودور مع أبنائها. كل ما المرأة بتتعلم الآيات كل ما هي بيبقى لها دور، دور في إنها تسقط الآيات على نفسها، ثم دور إنها تتعامل مع أبنائها. وكل ابن له مرحلة، يعني الأطفال مثلا في سن الابتدائي غير في سن الإعدادي غير في سن الثانوي غير في بعد ما تزوجوا غير بعد ما تزوجوا وأنجبوا، كل مرحلة لها دور، ولذلك دور المرأة بيختلف. في واحدة متمسكة تقول لك أنا دور إن أنا أكل، وأنا وهو كان طفل صغير كنت بأكله، فعايزة لما يبقى عندها ابنها عنده 50 سنة برضو تتظل إن هي دورها الوحيدة وأنها تأكله. لا لا، دورك بيتفاوت مع الوقت، بيتفاوت في النصيحة، في التعليم، في المشاورة، في الحض، في أحياناً بيكون دور المرأة إن هي تفتح للابن دور البر، يعني تعلمه كيف يبر، تعلمه كيف يصل، تعلمه كيف يحسن، تعلمه تجارب الحياة، تعلمه خبرات الحياة، أحياناً تعلمه ما استفادت منه هي في حياتها. أحياناً الأم وظيفتها أنها تغرس معاني الشرع، تغرس معاني يعني ايه لا تصعر خدك للناس، يعني ايه لا تمشي في الارض مرحة، يعني ايه كل عبادي يكون التي احسن، يعني ايه اصبر كما صبروا العزم والرسل، تورثوا معاني الموالاة والحب لله سبحانه وتعالى، تعلموا تعظيم الله وتعظيم القرآن وتعظيم الكتاب، تعلموا معاني تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة لها دور كبير في حياتها. افرض المرأة ما عندهاش ده، هنا عليها انها تفتح مجالات لانها ده يحصل. يعني ممكن تكون مرأة مش متعلمة أو ما عندهاش مهارة إنها تبين وتعلم لأبنائها، فهنا ممكن هي تحض إن هو يحضر دروس، إن هي تحض إن هو يلتحق بأكاديميات، إنها تتناقش معاه في مثل هذا، إن هي تحاول إنها تتابع معاه، إنها تشوف معنى وتغرسه، إنها تبعت له حاجات تساعده. إن المرأة لها دور كبير جدا في بيتها مع أبنائها. أنا عايز أقول لكم يا جماعة إن ربنا سبحانه وتعالى يعني مدح مريم ابنة عمران وجعلها مثل لجميع المؤمنين، قال شيخ الإسلام: وذلك لأنها ربت نبي. ومدح أم موسى وجعل هناك آيات كثيرة في القرآن تتكلم عن أم موسى، قال شيخ الإسلام تيمية: وذلك لأنها ربت نبي. والمرأة التي تسابق النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة وتأخذ يعني بمفاتيح الجنة لم تكن تتعجب مثلا هذه امرأة مجاهدة مثلا نسيبة بنت كعب، هل مثلا كانت امرأة مثلا العالمة التي علمت الناس، من هذه؟ فتفاجأ هي المرأة التي مات زوجها ثم قعدت على أبنائها تربيهم. فدور المرأة في تربية الأبناء وفي إقامة البيت دور عظيم جدا، وهو من أعلى الدرجات. يعني ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة، إن جماعة ما حدش يستقل بدور أصلا أنا ما مش بعرف أجاهد. أحيانا كتير تلاقي ناس عايزة تقارن بين مجهود الرجال ومجهود النساء، وهذا ليس صحيح. فللرجال عبوديات وللنساء عبوديات وللبشر عموما عبوديات، وكل إنسان في البشر له عبودية تختلف عن الآخر، وكل مرحلة من مراحل العمر لها عبودية تختلف عن الآخر، وكل إنسان في مرحلة من مراحل الحياة له عبوديات تختلف عن الآخر، وهذا أيضا له يعني مجال كبير للكلام. احنا كنا عملنا كذا درس في هذا في مسألة تنوع العبادات وتنوع التكاليف، لكن عموما علينا أن نستغني بالوحي، علينا أن نعتصم بالكتاب والسنة، علينا أن نكتفي بالوحي، علينا أن نستغني بكتاب الله سبحانه وتعالى عن غيره. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يستغني بالقرآن عن غيره من الكتب والأفكار والأعمال. علينا أن نجتهد في أن احنا نفعل القرآن في حياتنا، في بيوتنا، مع زوجاتنا، مع أبنائنا، أن احنا يبقى عندنا معيار. وخليني أقول لكم وبها أختم يا جماعة، احنا بيعرض علينا وبالذات في زمن النت كمية أفكار وكمية يعني معروضات يعني لا محدودة، فمحتاجين أن احنا لا نسلم لكل ما يعرض علينا حتى نعرضه على الكتاب والسنة. فإذا وافق الكتاب والسنة، أحيانا كتاب أحيانا كلام تلاقي شكله حلو كده، شكله جميل، لكن إذا عرضته على الكتاب والسنة تجد الكلام باطل من أوله إلى آخره. فإحنا محتاجين نجعل القرآن والسنة هم المعيار الأخلاقي، المعيار العقائدي، المعيار في المعاملات، إن إحنا لما نعرف هو إيه صح وإيه الغلط، إيه حقوقنا وإيه واجباتنا، علينا أن نرجع إلى القرآن والسنة. فاعتصموا بكتاب الله سبحانه وتعالى، واعتصموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني في مذكرة أنا لم أذكر منها كثيرا، هي موجودة إن شاء الله تلحق بالمشاهدين، يعني في مسألة الاكتفاء بالوحي. يعني العناصر كانت كثيرة جدا، لكن خلينا إن شاء الله لعلنا نلتقي في مرة أخرى ونتذاكر هذه العناصر. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.